Onları bir davetip dönme salatın koyma. Hocam havada da şey atar, havada da atar. Allah'a da olmalı, tamam. Necim et. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالفطرة هنا في الحديث وفي الآية ذهب عامة السلف ومنهم مجاهد وقتادة وغيرهما فيما أخرج ابن جرير في تفسيره وفيما نقله القرطبي وغيره أن الفطرة هنا الإسلام ونقل هذا أيضا أو عزاه ابن عبد البر في التمهيد إلى عامة السلف أنهم فسروا الفطرة في الحديث والآية بالإسلام كل مولود يولد على الفطرة أو كما قال بعض أهل العلم أن كل مولود يولد مهيئا لقبول الوحي المنزل لقبول الوحي المنزل من عند الله أي عنده الآلات آلات الاستقبال سليمة إلا إذا أفسدها أبواه يعني إذا ولد الطفل من أب نصرانية ومن أم نصرانية أو من أب يهودية أو من أم يهودية الأصل أنه ولد على الفطرة المتوافقة مع نور الوحي يولد سالما من العيوب في الاعتقاد على أصل الإسلام حتى إذا بلغ وجاءه الوحي قبله وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يقوم أحد أبويه بتهويده أو بتنصيره أو بإدخاله في دين المجوس دين الفرس في إيران ولا مجوس ليسوا مسلمين إلا من شذ منهم ممن دخل في الإسلام لكنهم هؤلاء الروافض الشيعة أصل دينهم المجوسية ليس الإسلام هؤلاء الشيعة الروافض أصل دينهم المجوسية الفارسية وألبسوها لباس الإسلام فالشاهد أن هذه الفطرة هذه الفطرة من حافظ عليها وآمن برسالة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم نجا وسلم، وأما من دنسها وغيرها أو غيرت له قبل أن يبلغ من أبويه فهو الخاسر إلا أن يتوب الله عليه قبل أن يموت. وهذه الفطرة هي فطرة كما ذكرت قابلة للتغيير، أن تتغير، هي فطرة جبل عليها الإنسان لكنها ليست ثابتة، من الممكن أن تتغير. وهناك المخلوقات الأخرى من الجمادات والحيوانات العجماوات عندهم فطرة ولكنها فطرة جبلية لا تتغير، فكل المخلوقات فطرت على ذكر الله وعلى تسبيحه وحمده كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء في الآية الأخرى وإن من شيء ليسبح بحمده تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجبل يقال له جمدان، جبل مفرد وحده ليس حوله جبل أخرى، فقال: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقال العلامة محمد ابن محمد المنبجي الصالحي الحنبلي في جزء له بعنوان الكلام على الفطرة ومعرفة الله عز وجل أنه اعتبر هذا السياق متصلا: هذا جمدان سبق المفردون، أي قال: هذا جبل جمدان سبق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا قول في تأويل الحديث، أي هذا جبل فرد وحده سبق بذكر الله. فهذه الجمادات التي حولنا وهذه الأشجار والطيور والحيوانات التي لا تتكلم ككلامنا من البهائم ونحوها كلها تسبح بحمد الله وكلها تذكر الله ولكن لا نفقه تسبيحها ولا ذكرها، ولكنها ليست مكلفة، يعني لن تحاسب على هذا لأنها جبلت وفطرت على هذا بخلاف بني آدم وبخلاف الجن فهم مكلفون. فالله عز وجل خلق الجن والإنس بعبادته، ولكن منهم من يغير الفطرة التي خلق بها ويصير أضل من الحيوانات. الله عز وجل يقول في حق الكفار: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فما نراه من الكفار وما نسمعه منهم في زماننا ومن قبل ليس غريبا عليهم، فهم أضل من البهائم، أضل من الأنعام. فالذين يعولون على الكفار إنما يستندون على ميت، على أموات، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين هم غافلون عن ذكر الله أسوأ وأضل، هم أضل من الأنعام. الأنعام والحيوانات أفضل منهم لأنهم يذكرون الله بالفطرة. فإن الله عز وجل سخر لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، وسخر لسليمان الجن والطير وما شاء سبحانه من المخلوقات، سخرها. فبلا شك بنو آدم أو الإنسان إذا كرمه الله عز وجل بالإيمان الصحيح مع الفطرة يكون أفضل، بلا شك أفضل من هذه الجمادات التي لا تملك لنفسها شيئا، لما جبلت على شيء معين. وإذا شرف بالرسالة والنبوة كان أشرف، وسخر الله له ما شاء، كما سخر ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم الحصى تسبح بين يديه، وسخر له جذع النخلة التي كان يخطب عليها قبل أن يصنع له المنبر، حتى بكى هذا الجذع حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الجذع مسخرا لسيدي البشر صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفضل من الكافر والمشرك. هذا الجذع الذي قد يحتقره البعض، جذع نخلة أو فرع شجرة، أفضل من هذا الكافر أو الملحد أو المشرك عند الله عز وجل. فهؤلاء الكفار الذين انتكست فطرهم لا وزن لهم عند الله عز وجل، لا يزن أحدهم عند الله جناح بعوضة. انظروا إلى جناح البعوضة، هذه البعوضة التي نقتلها نحن، هل تساوي عندنا شيئا؟ لا قيمة له. فكذلك الكافر والمشرك عند الله لا يساوي شيئا إذا مات على هذا طبعا. فما ترونه وتسمعونه من علوم معرفة الكفر في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وابتعد الناس إلا من تمسك بإسلامه، تمسك بدينه، ممن أراد الله الله الخير، وممن رحم الله، وممن هداه الله، ابتعدوا عن الهداية، عن فطرة الإسلام. هؤلاء مهما علت نبرتهم، ومهما اشتدت سطوتهم، ومهما اغتر بهم من اغتر ممن ضعف إيمانه وقل علمه، هؤلاء لا قيمة لهم عند الله، وكل ما ينفقونه سوف يصير هباء منثورا. فكل الأموال التي ينفقونها لتشويه المسلمين ولحرب الإسلام وأهله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فما نسمعه ونراه في وسائل الإعلام من هذه الحرب الشعواء على دولة التوحيد، وأقول دولة التوحيد، نحن إذا دافعنا عن هذه الدولة لا ندافع عن كيان سياسي كما يظن البعض، أو على حكام بأعيانهم كما يعني يتصور البعض، لا، نحن ندافع عن دولة هي تحمل الإسلام وتطبقه في شؤونها العامة والخاصة، في محاكمها ومدارسها وجامعاتها، تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دولة قامت من أول أمرها على التوحيد وعلى نبذ الشرك والبدع والخرافات. هذه الدولة لما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى بالتعاون مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى على التعاهد والتناصر لتطهير الحجاز ونجد من الشرك الذي عم في أرجائها، فكان الناس في مكة قبل قيام هذه الدولة منذ حوالي 300 سنة أو أقل كان بعضهم يعبدون الشجر، تأتي المرأة التي لا تلد إلى شجرة خرافية في داخل مكة تتمسح فيها وتستغيث بفلان من الأموات كي يرزقها الولد، كما يفعل الجهلة الآن عند قبر الحسين، عند قبر البدوي، عند هذه المقامات المزعومة. شرك بالله عز وجل. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تستغيث بعبد لا يملك لنفسه شيئا، ماذا يفعل لك هذا العبد؟ ولا يملك لنفسه شيئا، هو ميت قد انتقلت روحه إن كان من الصالحين إلى عليين، إلى السماء، لا يسمع دعاء، وإن كان ليس من الصالحين فهو في أسفل سافلين، ففي كل الأحوال لا يسمع دعاء هذا الميت مهما كان، ولو كان نبيا، ولو كان رسولا، ولو كان ملكا، لا يسمع دعاء. فجاء الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجدد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، لأنه بما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث في أول أمره بعث بماذا؟ بعث بالتوحيد. كان أهل مكة من قريش وغيرها من قبائل العرب اتخذوا آلهة يدعونها متمثلة في أصنام وأوثان اعتقدوا فيها أنها تقربهم إلى الله، هم لم يقولوا إن الأصنام والأوثان خلقتنا أو ترزقنا، هم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، لكنهم قالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه عقيدتهم، أنهم يعتقدون أن هذه الأوثان أو التماثيل المتمثلة في رجال صالحين عندهم ماتوا أنهم واسطة بينهم وبين الله كي يستجيب دعاءهم. هذا هو الشرك، أن تجعل الله ندا في العبادة في الدعاء. فجاء محمد بن عبد الوهاب وتناصر وتعاضد مع محمد بن سعود كي يعيدوا دعوة الإسلام التي كادت أن تفقد من موطن الإسلام الأصلي من مكة والمدينة إلى ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعيدوا الناس إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إلى التوحيد، إلى الإسلام الصحيح، إلى الكتاب والسنة. وما زالت هذه الدولة إلى وقتنا هذا، وإن كان فيها ما فيها من الضعف أو من المخالفات التي لم يخلو منها أحدنا ولم تخلو منها دولة حتى في زمن الخلافة الراشدة، مع طبعا مع الفرق، طبعا لا نشبهها بالخلافة، ولكن نقول ما تخلو دولة من شيء من التقصير. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك زناة يقام عليه حد الزنا، وكان هناك لصوص يقام عليه حد السرقة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلا شك المعصوم، وأصحابه رضي الله عنهم هم عدول هذه الأمة، ولكن كان يوجد ما يوجد مما لا يخلو منه البشر في أي دولة. طبعا مع الفارق، الشاهد أن هذه الدولة ما زالت إلى وقتنا هذا تقيم هذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، وإن كان كما ذكرت لا تخلو من إيه؟ من تقصير، ولا تخلو من شيء من الضعف بسبب ضعف قد حل ببعض أبنائها، أو بسبب هذه الحرب الضروس الموجهة إليها من كل الجهات. إذا طوفت نظرك في العالم كله لن تجد دولة اجتمعت عليها الأعداء مثل هذه الدولة التي هي حصن الإسلام المنيع. المسلمون منذ عدة قرون ما تمتعوا بالحج الآمن والاعتمار الآمن إلا في ظل هذه الدولة التي أمنت الطرق والسبل. كان قبل زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الثالثة التي ما زالت حتى الآن، كان أحدهم لا يأمن أن يسير في الطريق وحده من أي بلد من البلاد كي يصل إلى بيت الله الحرام، لأن هناك قطاع الطرق الذين يفرضون الإتاوات، وهناك اللصوص الذين يتصيدون الحجاج من كل حدب وصوب. بل حدث ما حدث من جرائم في داخل الحرم المكي بسبب عدم وجود الأمن، حتى من الله عز وجل على هذه البلاد وهذه الحكومة العادلة التي تطبق شرع الله كتابا وسنة على فقه وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وترفع هذا الشعار حتى الآن ما زال ملوكها وحكامها وأمراؤها يرفعون شعار الاتباع للسلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ثم يأتي الخونة والمنافقون من أصحاب الأهواء الذين يحاربون الإسلام كتابا وسنة، سواء من الكفار أو ممن لبس لباس الإسلام وهو حرب على الإسلام، كي يوجهوا سهامهم مجتمعة لإسقاط هذه الدولة، ليس لإسقاط آل سعود وليس لإسقاط ما يسمى بالدولة السعودية، إنما لإسقاط ما تحمل هذه الدولة من عقيدة وشريعة هي الإسلام. هم لا يريدون آل سعود لذاتهم، هم يريدون آل سعود لأنهم هم الذين يطبقون الإسلام في محاكمهم وفي معاهدهم وفي جامعاتهم وفي كل أرجاء الدولة يطبق الإسلام. لا تجد قبرا واحد يعبد من دون الله، هناك حدود الله مقامة على القريب والبعيد، وإن كان هناك كما ذكرت بلا شك هناك تقصير وهناك مخالفات، هم ليسوا معصومين ليسوا معصومين. فهم لا يريدون آل سعود، هم يريدون الإسلام، يحاربون الإسلام الذي يطبقه آل سعود كتابا وسنة. نحن ما ندافع عن الدولة السعودية لأن كيان سياسي أو كما يقول هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، أنتم تأخذون المال من آل سعود، كذب وفجور وفجور. هذه الدولة كم حمت من المسلمين بأموالها، اسألوا الملايين في كل مكان في أرجاء الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، كم أنفقوا من الملايين لحماية المسلمين في أرجاء الأرض ولسد جوعهم ولإغاثة ملهوفهم، كم بنوا من المساجد في بلاد الكفر. هذا الملك فيصل رحمه الله تعالى الذي كان قرين النصر في حرب العاشر من رمضان، بل هو الذي أنفق على قتال اليهود في حرب العاشر من رمضان، وكان سلاحه أقوى سلاح ضد اليهود مع ما كان من أهل مصر الجنود البواسل الذين أذل الله بهم اليهود، أذل الله اليهود على أيدي جنود مصر وعلى أيدي ملوك هذه الدولة، الدولة السعودية على يد فيصل وغيره. لما حدث حادث مروع في أنا ما أذكر في بلجيكا، لعله كان يعني حريق مروع أو شيء من هذا. قام فيصل بإغاثة هؤلاء، كان حادث، كان حادثا مروعا، فأغاثهم بالمال وبالمساعدات. فبماذا بماذا كافأه ملك بلجيكا؟ قال لفيصل اطلب ما شئت. فماذا طلب فيصل من ملك بلجيكا؟ قال أريد أن تنشئ لي جامعا كبيرا ومركزا للدعوة في داخل بلجيكا، في داخل العاصمة. فقال له لك ما شئت، واختار له مكانا من أفضل الأماكن في داخل العاصمة ومن أشهرها، كي يهده فيصل ويبني عليه أول جامع في داخل بلاد الكفر هذه بلجيكا. هذا فيصل الذي اختالته أيدي الخيانة والغدر من الدولة الأمريكية، أمريكا التي تبكي على خاشقجي هذا المجهول، الذي وإن كان ليس مجهولا يعني، ولكنه ليس ممن يعني نحن ما نحقر من مسلم، ولكن نقول هذا الرجل يعني رجل عادي صحفي صحفي، قتل، ما ندري قتل أو أين راح. هي خطة مخابراتية معروفة، يعني كما قلت تمثيلية معروفة، ليست جديدة على المخابرات الأمريكية ولا مخابرات اليهود. الشاهد يعني هذا الرجل قتل، سوف نسلم جدلا أنه قتل بسبب إعاز من حكام الدولة السعودية. طيب هل أمريكا واليهود الذي وفرنسا وبريطانيا ودول الكفر التي تبكي على هذا الرجل، كم قتلوا من ملايين منذ 100 سنة؟ كم قتلوا في الحرب العالمية الأولى؟ كم قتلوا في الحرب العالمية الثانية من أبرياء؟ ها؟ اسألوا الملايين الذين دمرتهم أمريكا بأسلحتها المدمرة، ها؟ في اليابان بقنبلة هيروشيما، وفي فيتنام، وفي الفلبين، وفي العراق أخيرا، ها؟ كم عذبوا من أبرياء في داخل معتقلات العراق، ها؟ وكم قتلوا وما يحرك أحد ساكنا. سبحان الله، ظهرت عدالة أمريكا الآن. أمريكا هي الدولة العادلة التي تريد أن تأخذ حق خاشقجي، الله أكبر، وهي دولة الكفر. هم لك كالأنعام بل هم أضل، لهم الغافلون. ها؟ كم قتلوا من بريء في داخل سجونهم، وكم شردوا من أسرة، ها؟ لا أقول في دول الإسلام فقط بل في كل دول العالم، وما حرك أحد ساكنا. ليه؟ لكي يأخذ بحق أو بثأر أو بثأر هؤلاء الأبرياء من أمريكا. ها؟ اسألوا الملايين الذين شردتهم أمريكا على مستوى العالم، والذين ما زالوا يعانون إلى وقتنا هذا من آلام الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل يبتلي عباده سبحانه ليميز الخبيث من الطيب. ها، شغلوا المسلمين وشغلوا العالم أجمع بأمر هم ارتكبوا أفظع منه وأشد عبر 100 سنة ويزيد منذ أن نشأت هذه الدولة الأمريكية. فنعوذ بالله من الضلال، فإن الله عز وجل كما ذكرت في أول الخطبة فطر الناس على الدين الحق، على الإسلام، ثم أتت الشياطين فاجتالت الناس عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله. هذا حال أمريكا وفرنسا وأوروبا، حال دول الكفر، أنهم أشركوا بالله العظيم وغيروا فطرتهم، فكيف نأمنهم وكيف نصدقهم؟ وهم كذبة فيما يقولون، ليسوا عدولا وليسوا ثقات وليسوا أمناء. الله عز وجل يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذه حقيقة أمرهم، أولئك هم الكاذبون الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا يهديهم الله عز وجل. فكيف نأمنهم وكيف نقف بجانبهم ضد دولة التوحيد، دولة السنة، دولة الإسلام؟ لا يقف بجانب هؤلاء والله إلا منافق أو زنديق أو خائن غادر، نعوذ بالله من شر هؤلاء ومن مكرهم. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ دولة الإسلام في الديار السعودية، أن يحفظ هذه الدولة وأن يوفق حكامها إلى المزيد من التطبيق والالتزام بشريعة الله عز وجل كتابا وسنة، وأن يوفقهم إلى حماية الإسلام والمسلمين من كيد ومكر الكافرين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن هذا الرجل الصحفي يقال إنه ممن اعتنق منهج حزب الإخوان المسلمين، إخواني. طيب، لماذا تدافع عن أمريكا كما دافعت عن حزب الإخوان؟ هل أمريكا تدافع عن حزب الإخوان لأنه ينصر الإسلام؟ لا والله، لأنها تعلم أنه محارب الإسلام. اتخذوا مواجهة كما صنعوا الدواعش أو الخوارج الذين يقتلون المسلمين، هم أي اليهود ومن خلفهم أمريكا والنصارى في أوروبا يعلمون جيدا من هم المتمسكون بالإسلام كتابا وسنة، أي بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطبق هذا، والذين هم أصحاب دعاوى فارغة من أصحاب الأهواء. وعلى رأس هؤلاء الخوارج، من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة فارقت المسلمين، فارقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا الصحابة وكفروا بعض الصحابة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ظهروا في أول أمرهم في غزوة حنين، كبيرهم أو رأسهم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أو يقسم غنائم حنين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم وعدم العدل. فقال له عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: دعه، فإن له أصحابا أي أتون بعده يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميم. هؤلاء هم الخوارج، في الظاهر أهل عبادة ونسك وزهد، وهم لا يفقهون شيئا في القرآن. فاستغل هؤلاء أهل الكفر، هؤلاء الخوارج، كي يمكنوا لهم من إثارة الفتن في داخل بلاد الإسلام حتى يتمكنوا من رقاب المسلمين بأيدي المسلمين، فأمدوهم بالسلاح وأمدوهم بالخطط وبالخبراء، بل دخل بعضهم في وسطهم. قد تجد في داخل هذه التنظيمات الخارجية يهود فظهروا بالإسلام، كما قبضوا على هذا اليهودي الذي ينتمي لتنظيم داعش في داخل ليبيا. فهؤلاء خونة، وتمدهم المخابرات، مخابرات الدول الكافرة بما يمزق بلاد الإسلام. فاتخذوا الخوارج وسيلة لهم كي يقضوا على الإسلام والمسلمين، فصدروهم باسم إقامة الشريعة، هم أول من يحارب الشريعة، باسم الإسلام هو الحل، هم أول من يحارب الإسلام. فهذا الحزب إنما نشأ على هذا المنهج، منهج الخوارج، حزب الإخوان المسلمين، ونشأ أيضا على منهج الصوفية الذين يدعون إلى عبادة الأموات. فإن حسن البنا كان يشد الرحال إلى قبر سيد حسنين الحصافي في دمنهور، لأنه كان متبع للطريقة الحصافية الصوفية كما اعترفه بنفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية، يشد الرحال إليه. وطبعا إذا شد الرحال فإنه بعد ذلك قد يقف أصحابه والذين معه يناجون صاحب القبر ويرى الشرك ولا ينكره. فدي دعوة صوفية خارجية لا علاقة لها بالسلف الصالح ولا علاقة لها بالسنة، بل هم حرب على السنة وحرب على معتقد ومنهج السلف الصالح. ولذلك تواطؤوا مع الشيعة الرافضة المجوس في إيران وفي العراق وفي لبنان ضد المسلمين. فالآن هذا الحزب إنما يناصر كل نعرات الكفر ضد دول الإسلام، ولذلك وقفت معه دول الكفر وناصروه بالمال وأرادوا أن يمكنوه من رقاب المسلمين كي تكون الغلبة لهم باختصار. وفرعوا عنه هذه التنظيمات الخارجية التي في الأصل ترجع إليه، الدواعش وتنظيم القاعدة وتنظيم بيت المقدس إلى آخره، كلها فرق وتنظيمات نشأت على منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون الحرمات. ولما علم أهل الكفر ذلك استغلوهم وتمكنوا بهم أن يحدثوا الفتنة في بلاد الإسلام باسم الإسلام. فاحذروا عباد الله واعلموا أن مكر الكافرين سوف يبور، أن مكر أولئك هو يبور بلا شك، لكن الله عز وجل يبتلي العباد حتى يميز الخبيث من الطيب. فإن أمريكا ومن خلفها من دول الكفر إذا دافعت عن هذا الرجل لا تدافع عن قضية عادلة، بل كذب، بل أولئك هم الكاذبون، بل إنما اخترعوا قصة يريدون بها تمزيق بلاد التوحيد، ولن يمكنهم الله عز وجل إن شاء الله. إن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وكل ما أنفقوا من أموال سوف تكون عليهم حسرة في الدنيا قبل الآخرة. والله عز وجل الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدهم إلى عزهم ومجدهم الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، ووفقنا إلى التمسك بمعتقدهم ومنهجهم، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.